أما الثالث فأعرض الله عنه. أحسن. فالقصد إذن نحن ما نريد أن نسوي بين الناس وأن نفرض عليهم العلم فرضا، وإنما نبثه في حدود الشرع، لعله في هذا بلاغ إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للملاحظة هذه، ممكن يكون العدد الكبير هم اللي بيفهموا الإنجليزي، وعدد قليل جدا من اللي حاضرين هنا بارك الله فيك أجنبي يعني لغته. هنا بارك الله فيك، البلاد العالمية التي تعلمت اللغة العربية لو سلك فيهم هذا المسلك لظلوا عاجم في لغتهم ولم استطاعوا أن يفهموا شريعتهم. أتفضل يا أخي. سجل أبو أحمد حتى ما يقول ضيعت علينا سؤال. أبو حسن لا أبو التسجيل إذا كنت ما يهمك التسجيل على الروح فأهمني والله سألقي كلمتك وامشي بهم التسجيل بهمك أصبر بقى أنا بدي أشتغل الدرس بقى الله ماشي ماشي ماشي انت الدرس منك طيب هون يعني هي موتها لا موتها هو احنا بده شيخنا ما بيقدر ايش الناس اللي شغالين هذا يلا يا الرحمن مديرها يلا عملية الحصول على النسخة هذه اذا عندكم اربعه في المحاولة نحاول يعني ولا نحاول اثنين في المدرسة تتعاون لا كلهم على حدة كلهم على حدة لا يمكن ايه إلا بصورة أخرى حصلوها غير مشروع غير مشروع أو غير مشروع وهو ينقص نسخة أخرى في الأول يعني قد تكون يعني أن النسخ تختلف وهذه يعني زيادة عند المواقع وقد تكون طعام كثير لا في يشرع التكبير في سجود التلاوة يوم الجمعة الظهر عند الخفض وعند الرفع أو في أي وقت يعني عندما يقرأ السجدة الصلاة أثناء الصلاة نعم دورها دورها الآن نعود لأبي الحسن نعم بس بعد القهوة هذه مشكلة في أثناء القهوة عليه في أثناء القهوة حتى يجهز هذا إذا كان أنت ما عندك مانع أنا ما عندي مانع بس أخشى أن ينقطع الحديث يصير شيء من التشويش إن شاء الله فإن رأيتها بدي أبدأ طيب إن شاء الله حقا طيب يخلص صلي المغرب بالمره بعدين مره يا اما لبنيه الجمع تاخير لا ما ساقول قبل ان ابين وجه التوفيق بين الحديثين المذكورين انفا لكنني اذكر بحديث قد يساعدنا ابتداء بان نفهم أن تهيئة المسجد من بين السنن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة